الاضرار عن الطعام والشراب. الاضرار ما حكم الاضرار عن الطعام والشراب في الاسلام؟ حرام، لا يجوز الاضرار، لا يجوز في الاسلام، لانه غذاء للنفس. ولا تقولوا ان تكفروا ان الله كان منكم رحيما، فلا يجوز الاضرار الى الطعام والشراب. هذه المراه كافره حجبت ولدها قالت لا اضرب عن الطعام والشراب حتى اموت، فتعير ان تملك الشرائع يقولون هذا راجل امه قتل الحكم السبيل. وقال لو كان مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت به. نعود الى روايه مسلم قال زعمت ان الله اوصاك بوالديك وانا امكم وانا امرك بها، فقال مكث ثلاثا حتى أشجع عليك الجنة. فصار لهم جمل صار له قمارا فتقال فجعل السبع على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصلت الإنسان هو السيد فلان وإن كان تفعل ما أشرك به وفيه هذه الآية وصاحبهما في الدنيا معه. هذه واحدة. الثانية قال وصاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذ فاتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدني هذا السيف هبني لابي اعطني اياه سيفي فانا من قد علمت حاله فقال رده من حيث اخذته فانطلق حتى إذا أردت أن أطير من القبر لا مثل فيه لأن الأولى فرجعت إليه فقلت أعطنيه قال أشد لي صوتا كله من حيث أخذته قال تقول الله عز وجل يسألونك عن الكتاب قل الكتاب لا يقرؤون هذه الثالثة. قال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم ذلك حيثي قال فأتاني قلت فزرت قال فأتاني قلت فزرت قال فسكت فكان معه حزرت جاهلا. قال وأتيت على نفر من الأنصار المهاجرين فقالوا تعالى أطعمك وأنسك أمرا وذلك قتل فحضر الأمر. قال فأتيت في حشد والحشد والبستان فإذا رأت جسور الحشد عندهم وزرق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. وطبيعة الذي يشعر أنه يأمر عنده شيء من غيره ويقول يأتي قال فأخذ رجلا أحد لحيين يعني رأس البعير أحد لحيين رأس البعير فضرب به فجرح بنفسه وفي جهة فضرب به أنف سعد فتزرعه وكان أنف سعد مكسورا من تلك الضربة بقي له بعيد. فإذا صارت المشاجرة في مجلس الخبر هذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته فأنزل الله عز وجل فيك يعني نفسه شأن الأمر من الأمر والمجلس والعبادة والعبادة فهذه القصة فيها نزول الآية الثلاثة عشر ولا مانع أن تنزل الآية بسبب أكثر من حادثة يعني تحدث حوادث متقاربة فتنزل آية واحدة في أمرها ولهذا هذا باب تعدى السبب والنازل واحد وفيه العكس أن يتعدى فيه والنازل والسبب واحد مثل موت أبي طالب نزلت فيه أكثر من آية لموت أبي طالب حبيب موت أبي طالب على الشك عندك لا تنزل من أحببت

من ثلاثة أدلة هي ترك هذا الحرام المنكر ترك الكلي منه، وكان له ترك واضحا جدا. كانت هناك حوادث تمهد بدون تأمين إلهي، حدثت أحيانا فظيعة مواقف مهينة. طبعا قبل دون تأمين الإلهي الذي كان يشرب ما كان ينكر عليه مثل رب النبي عليه الصلاة والسلام محمد. حديث حمزة الصحيح يعني علم الإخبار عن ذهب واشترط يعني في عدة سنوات ذهب وعد أشياء اشترط ظروف اشترى ناقتين يعدهما للزواج. جاء حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر طبعا حمزة قتل جن وهو سكران فجف أسئلة البعيرة السلام هذا السلام هذا طبعا والبطون شق وهذا معد العدة الإنسانية ما يحتاجها فمس الحاجة علي رضي الله عنه لأجل زواجه ومقتنع الظروف. فجاء فذهب علي بن أبي عبد الله مثل حساسة عن حمزة من هو عم وعم النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي فعلت لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حمزة ليكلمه فوجده مغمضا عينيه فقال حمزة وهل تنظر إلا عزيزا لنفسك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع وقال ولم ينبه عليه لا في حال كفر ولا بعد كما قال العلماء لان الخمر لم تكن نزلا تحريم هذه المنزله معه. لكن يعني هذا الحدث غير هذا الحدث كان من الاشياء المقنعه احداث كثيره صارت شنيعه ضخمه صارت مقنعه للناس انه لا بد من حكم في هذه الشرائع المنزله. وبعضهم قال يحتمل ان حمزه لم يخلق بشرب الشكر لكن كثر عليه فقد لا يحتمل عليه الحال في وقت حمزه اصلا ما كانت خمره بمن ولا يضر حمزه في هذه المساله رضي الله عنه لانه ما كان شيء بشيء مخاوف بذلك الامر. لما نزل تحريم الخمر بشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقال حرم الخمر وجعلت عند الشرك يعني اردها بنفس الاطنان للانصار ذلك الشرك ثم علق الفلاح بالامر وقال لعلكم تفلحون فعند ذلك لم يجدوا مددا للتوحيد. وقوله فاجتنبوا يشمل اجتناب الخمر بالكليه لا ينتفع بها باي وجه من الوجوه لا بشرط ولا بدين ولا بتقييم ولا مساواه ولا شيء. اجتنبوه ليس فقط الشرب بالحج فالمنكر يدرك تماما ولا يستفاد منه لا باستعمال خارجي ولا داخلي هذا الامر اجتنبوه. ولذلك روى مسلم عن ابن عباس ان رجلا نهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الراويه خمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل هل علمت ان الله حرمها؟ قال لا. طبعا بعض الناس كان يقول ان العوام من ثانيه من الاماكن الاخرى ما يعلمون باشياء نزلت قبل ايام او شهور فممكن واحد ياتي معه بهديه خمر ولا يعرف انها حرمت. فلما ساله النبي عليه الصلاه والسلام هل علمت ان الله حرمها؟ قال لا. قال فسار رجلا يعني هذا الواجب فغاضب الخمر لما النبي عليه الصلاه والسلام رفضها اسر الى رجل كلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ساربته لما تعرف ماذا قلت له في خسائر الدرس؟ قال امرته ببيعها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها. يعني هذا يدل على ان الخمر اجتنبوه يعني حتى البيع يعني اي انتفاع لا يجوز اي استعمال شرب بيع ودواء اي شيء. الرجل لما سمع الكلام هذا فتح المزاده حتى ذهب مع عيشه فكما اخرج وقال فيه من مالك رضي الله عنه. لان الشيء قد ينمو يمكن الاستفاده منه يعني شيء خطر ممكن الاستفاده منه على وجه معين مثل البيت. قال عليه الصلاه والسلام هل اخذت مدتها فها فتبعته فاتبعت المريض. يستثنى من البيت فقط الجن اذا دخل لكن هذا الخمر ما فيها اي ما تجد فيها لا قاتل لا بيع ولا جعلها دواب ولا شر. واجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم وبيع كل ما يمنع ذكر الله وعن الصلاه لان العله في تحريم الخمر هي من العله في تحريم الخمر ان يشغل عن ذكر الله وعن الصلاه. فلو قال واحد في بعض الالعاب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاه ويبقى جاهز ولو كانت الاصل مباحه لكن ما دام وصلت الى درجه تشغل عن ذكر الله وعن الصلاه يعني لو قال نحن نلعب مره اربع خمس لعب مثلا نحن نلعب تقول اثنين اثنين ست خمس لعب طيب تشغل عن ذكر الله وعن الصلاه لو تجي الصلاه من الصلاه نتسمى صنام زياده. نقول ما هي العله في تحريم الخمر؟ كل عن ذكر الله وعن الصلاه هذه احدى العله وحرمت من اجلها لان الله نص على العله له علم. انما يوقع الشيطان يوقع صدور المؤمنين على بعض الصلاه والنساء يوقع عداوه الله بين المسلمين ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاه. فكل شيء يؤدي الى هذا يأخذ الحكم نفسه. وقد جاء قصة أنس رضي الله تعالى عنه وهذه القصة فيها عبرة من هذه الناحية وسنأتي عليها في الآية التي بعدها إن شاء الله. المسجد كل ما قال طبعا فلتوضاه وجعل طريقه تكرارا الخمر ما خاطر العقل. قال شيخ الاسلام الحشيشه تنجم من الوضائح وهي حرام وتسجد منها حرام اتفاق المسلمين وضررها من بعض الوجوه اعظم من ضرر الخاتم وضررها من جهه ثانيه. الحشيش يغتال المخدرات حرام ومكاسبها واضحه والخمر لا يجوز شربها لا للذه ولا للجلال ولا لعطش ولا للجين ولا يدخل فيها ذيك تسريع حرام للعطش. حد الخمر ثمان ولجله الحق عمر حد الخمر بحد المسجد واقره الصحابه. كان حد الخمر اربعين جله فجعله عمر ثمانين لأنه رأى أن الناس لا يرتجعون بدونهم. ذاك الشبعان في الخمر وضعت الفتوحات وجدت الخضوع عند الروم وعند الفرس فرأى عمر أن الناس لا يرتجعونها ولا بعضهم أسلموا لكن الحدثاء على الإسلام ليتخلوها. فرأى عمر أن الناس لا يرتجعون إلا بمضاعفة وفي ذلك سال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان الامام يفعل الزياده عند الحاجه. قال شيخ الاسلام والزياده يعني عن 40 الى 80

هل يوصل الصبح للصحيحون الصالحون الثلاثة أصحاب؟ نعم، لكن يوصل الصحيح أمانا. هناك قمانا الناس يعرف على بعد حضار المسلمين وجميل الشمس وتشريف واستئذان في بعض الشعائر هذا كثير في ثوابت المعلم. وعلى المسلم ان يحذر نحن سمعنا الايات في قران التوحيد وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يذكر بها ويزداد بها فلا تفعلوا معه. فكيف يتفرج على استهزاء المنكرين والممثلات بآيات الله؟ فقد يستهزئ الدين، قد يستهزئ الحجاب، قد يستهزئ المحرم المستقر، وقد يستهزئ الاستواك الكريم، قد استهزاء. فهذا لا يجوز، وهذا يضعف الدين للنفس الواحد يتفرج كثيرا على هذه الاستهزاءات تعود عليه الله. يصبح ربما هو يقول في المجالس بعد ذلك فيشارك مع المستهزئين. ولو الان هناك اشياء مضحكة وغزلية فينبغي ان يتذكر القران الكريم منه لقول الرسول وما هو تنزل وما هو تنزل. واخطر شيء قد لا يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذر في الخطا عن الايمان. ما هو الحديث الذي حديث البخاري وغيره حديث انما اعمال البيت؟ وما هو اخطاء الحديث حتى البخاري وغيره؟ ما هو الحديث حتى البخاري وغيره؟ كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان في الزمن حبيبتان الى الرحمن الحوار في القران. ما هو السبب؟ قيل يعني ان الاول حديث غريب وكذلك الثاني اشاره الى حديث مدى الاسلام غريبا وتعيب غريبا كما بدا فطوبى للصواب. لكن هذا رواه واحد وهذا اثنان، فلذلك عليه الحال قد يتنفس اشياء من طبيعه البخاري، قد يكون فقدها وما يكون فقدها. حديثان عظيمان فتنفخ رحمه الله بهما الصحيح وهتما الاخر بهما. انا مراد التسليم ان الله ينبغينا وسلام فنغير الفضيله من تسلم على الايام الخاصه تسلم على الايام الامن وتعتبر تبعا لنبيك الدوره. هذه الايام اتت الدوره على الايام الخاصه اقصد من خمسه ايام ثم زالت من هذه الدوره. أي أمن في وقت الثورة ما هو الثورة؟ هذه واحد حين الدم خارج وقت الثورة نوره فإن كان مشابها بيوم الثورة، إن كان مشابها بيوم الثورة اللون والصفة والرائحة والوجع والمعرفة، إذا كان مشابها لدم الثورة وهو في خارج غير الثورة مشابهة لدم الثورة والكتاب اعتبرناه حيضا، ما لم يجد هو والدم الذي في ايام الثورة على 15 يوما، اذا لا حكمنا بانه استحاضة ورجعنا الى العذر. ثلاثة، القدرة والصغرى اذا كانت في ايام الحيض فهي حيض. اربعة، القدرة والصغرى إذا استمرت في الحيض من آخره فهي حيض لا تعدل حتى ترين المفصلتان البيضاء. خمسة، القدرة والصغرى إذا جاءت بعد الظهر فليست بشيء، كنا لا نعد القدرة والصغرى بعد الظهر شيئا. ستة، إذا أشرع المرأة تعمل في رفض الوظيفة ولغلبة القدر. يقول إذا قلت فطلبت زوجتي عليه حرام عليك هل هو ظهار؟ نعم هو ظهار، كما نقول العلماء. كل شيء يحرمه على نفسه يعني إلا الزوجة إذا حرمها على نفسه يكون بحارا. اتخاذ الخط سترة ولو لديه حليب ضعيف لكن هو قد يكون أحسن من ذلك. أرجو أن الجنان تنزل العائلة عليها من طبيعة مسؤولية قيمتها لكم أراضي وأنك لا تبيع الحول على هذه الأمور. عروض التجارة إذا تحول بعضها إلى شيء آخر من زاد عروض التجارة لا يستقل بحول الجديد، الحول يستقل هو. يعني مثلا واحد عنده ذهب اليوم ملكته، بعد 14 بعد ذهب اشترى فضة، بعد شهرين بعد فضة اشترى دجاج للبيع، بعد باع دجاج اشترى أرض للبيع، باع اشترى أرض للبيع، الحول واحد لا يفرق. لذلك كل عمر تجارة كل عمر موجود الحول واحد مستمر ولا يجعلها لحولا ولا لحولا، لان هذه هي التجاره يوزع بعضها للبعض. اذا توضعت مثلا على الشراب ثم نزعت الجوارح هل يجوز ان تصلي؟ هل يجب ان تنزع الجوارح؟ يجوز ان تصلي كما ذكر في السنن رحمه الله ان نزع الجوره في حد ذاته ليس من عوض. قال الله الوضوء في الاسلام معروف، خروج الجوله المزرعه الذكر نوم الجنابه خروج من حياته نوم معروف، ليس قلع الجوره في الوضوء ما قلع الجوره نصفا صريحا لانه ليس على طهاره من اول ليس في الطهاره صريحا خلع الجواب ما ليس ليس خلع الجواب من الجواب من الخطط التي تبين هو الأمر هو الأمر. وإن تعمد الناس عليه أو يكتبون منه أو بعضهم يوميا موظفون يكتبون يوميا ما هو مصير الإنسان من الآخرة. إذا كنا لأهل الجنة ممن عمل الصالحات من الإناث فإنها يعاد خلفها خلفا جديدا. إلا أن شاءهن النساء فجعلناهن أمثالا عربة أترابا لأمثالهن. هناك بعض النساء يوم النفس يقضينه في الكلام عن الأخبار بعضهن البعض إذا جاء مما يضايق المرأة، إذا يمكن أن لا يتكلمن كلاما أو بقصد يضايق الآخرين فتعتزل مع صاحبتها بعيدا عن النساء حتى لا تزعج السامعات للدرس. من يحفظ القرآن في بين الصلاتين ذكر ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا قدم القرآن جمع أهله وجعله يحفظ ذلك. عرف المرأة تظهر أمامها فيضع منها قائما الرجل والشعر رطبا ذراعين قدمين يقول بعض المساجد تتداول القراءات فإذا تحول قراءات المسجد بعيدا عن المسجد بحيث لا يحدث هذا التداول. يقول